السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمته، فهو أرحم الراحمين. كنا بفضل الله تعالى وعونه قد بدأنا مع مبحث الفتح والإمالة وبين اللفظين من متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وها نحن مع الدرس الثالث منه، وتعرضنا إلى عدة مسائل فصلنا فيها القول، وقلنا أن الإمام ورش إما أن يقرأ بالفتح والتقليل يعني بخلف عنه، أو له التقليل قولا واحدا. وفي درسنا الأخير تحديدا تحدثنا على رؤوس الآي لإحدى عشر سورة، وقلنا عشر منها فقط هذه كانت خاصة بالتقليل قولا واحدا بشروط قد ذكرناها. والسورة الحادي عشر وهي سورة الشمس، فهذه قد اتصلت بها ضمير المفردة الغائبة في آخر كلماتها في رؤوس الآية منها، وقلنا حينها كان فيها الوجهان الفتح والتقليل، والفتح مقدم أداء. وهذه السورة تلحق بها أيضا أواخر سورة النازعات، ويستثنى منها لفظ ذكراها، يستثنى منها لفظ ذكراها كما أستثنى الذكر في ذلك. تمام. طيب، وقد قلنا عفوا أن في عد الآي عندنا ست مباحث تدرس في هذا العلم، في علم الفواصل، وقلنا العدد ستة: المدني الأول، ثم الأخير، المكي، البصري، الشامي، الكوفي. وقد نبهت على مسألة، وهي إن كان المصحف المعتمد عند من يتلو ويقرأ الآن برواية الإمام ورش كتب بالمدني الأول، فهناك أمور يجب أن تراعى، وخاصة في سورة طه. وكذا إذا كان يقرأ باعتماد العد المدني الأخير. تمام. طيب، فما الذي ذكرناه حينها لو تذكرني بعض الشيء؟ سأعود لك أخي كريم، فقط نقوم بمراجعة وبعدين أعد سؤالك إن شاء الله. نعم، إن كنت أقرأ بالمدني الأول فما الذي يجب علي أن أراعي، وإن كنت أقرأ بالمدني الثاني فما الذي يجب علي أيضا أن أراعي في قوله تعالى في سورة طه؟ نعم، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. طيب إن كنت أقرأ بالمدني الأول ما هو رأس الآية عندي؟ موسى. تمام، هذا الذي أردته وجدته الآن. نعم، موسى رأس آية، تقلل قولا واحدا. وإن كنت أقرأ بالمدني الثاني أو باعتماد يعني العد المدني الثاني فنسي، وحينها يكون فيها وجهان. تمام، يكون فيها وجهان. عندما نقول وجهان بطبيعة الحال الكلام هذا مرتبط بها ككلمة يعني منفردة، ولكن إذا ضم إليها البدل، لو كان معها بدل تمام، فحينها أيضا يراعى مثل هذا الأمر، وسنجده إن شاء الله في التحريرات. طيب، وأكدنا على مسألة أخرى وهي بعض المصاحف الموجودة الآن تعتمد العد الكوفي، رغم أن الرواية رواية الإمام ورش ولكنه يعتمد العد الكوفي، وفصلنا الكلام في هذا وقلنا يعني الأفضل أن يكون يعني العد المدني الأول أو الثاني حتى يعني تكون الأمور متناسبة مع بعضها، وخاصة في مثل هذه السور، خاصة نحتاجها في مثل هذه السور. فقلت حينها لو كان العد الكوفي هو المعتمد تمام، فحينها يجب أن ننتبه إلى أربعة مواضع، ثلاث منها في سورة طه وموضع في سورة النازعات. تمام، فهذا مررنا عليه أيضا، المدنيان في هدى والدنيا وليس رأس آية. نعم، هدى والدنيا ليس رأس آية. تمام، طيب هذا ينبه إليه وتفصيله عندكم باستفاضة بفضل الله تعالى. وقلنا أيضا أن إن كان هناك رأس آية وتكون من الواوي، يعني أن أصل ألف واو، فهذه تقرأ أيضا بالتقليل قولا واحدا في هذه السور إمالة من أجل الإمالة، يعني اتباعا لما ذكرناه. طيب، بشروط قد أسلفنا الذكر حتى لا نعيدها مرة أخرى، أن لا يكون منونا، وأن يكون آخره يعني أن لا يكون آخره مثلا يا إضافة أو كذا، مثلا قولي أو كذا، يعني مرت معنا هذه. تمام، طيب إن كان أرى وكان في بعض الأسئلة. نعم، من كان عنده سؤال فليتفضل قبل أن أبدأ في درس الليلة. الأخ كريم، قلت لي يعني هدى، أين في سورة الكهف لو تذكرني بالآية؟ المدني الأول هو المدني الثاني، إلا في بعض المواضع التي ذكرتها الآن، خاصة الموضع هذا الذي يحتاج إلى انتباه. تمام، لأن المدني الأول هو كل ما رواه الإمام نافع عن أبي جعفر وشيبة، والمدني الأخير كل ما رواه إسماعيل بن جعفر عن ابن جماز عن أبي جعفر وشيبة، يعني تقريبا هو هو. لا، ليس ترجيح، المسألة ليست بالترجيح، هناك اختيار. يعني عندما تقول ما هو الراجح كأنك يعني راجح هو مرجوح، ولكن ما الذي يختار؟ تمام، لأن هناك من يختار يعني المدني الأول، وهذا الخلاف يعني ذكرته، وقد قلت أن اختيار المدني الأول كان للإمام الداني، والمدني الثاني اختيار الإمام ابن الجزري. هل أختار هذا أو هذا؟ يعني مسألة اختيار أكثر منها ترجيح، يعني ليس ترجيح. فالاثنين يعني ثابتين. ذكرنا الحسن الماضي ما وقع فيه خلف مدني الكوفي، وذكرنا ثمرة الخلاف في ذلك، لماذا لم نذكر ما وقع فيه خلف بين المدنيين وغيرهم من العد دون الكوفي؟ نعم، قد ذكرت هذا، قد ذكرت هذا، وقلت أن يعني بعض المصاحف التي طبعت برواية الإمام ورش تمام، هناك من يعتمد فيها العد الكوفي، هذا إشكال، يعني هي تكون كالأمور التجارية أكثر منها مسألة أخرى. يعني هو يأخذ المصحف برواية حفص لأنه الأكثر انتشارا هو وطباعة الآن، ويعيده مع الإبقاء على جميع رؤوس الآية كما هي، فقط يغير الرواية تصبح رواية الإمام ورش. وهنا هنا الإشكال، هذا لذلك نحن تطرقنا إلى العد الكوفي. لو كانت المصاحف فقط بمدني أول ومدني ثاني، يعني تعتمد العدان هذان، فحينها ما نحتاج أصلا للخوض في الكلام على العد الكوفي. هل يتبع السند المأخوذ من الشيخ؟ لا، المسألة ليست سند في هذه المسائل، هذه اختيار ليست سند. يعني طيب أنا الآن مثلا عندي، تمام، أنا عندي مثلا سند لشيخ قرأ بالمدني الأول، تمام، ثم بعد ذلك يعني أنا الآن سأقرأ من مصحف ووجدت العد المدني الثاني هو المعتمد، فما الذي علي أن أفعله؟ هذا السؤال. حتى ولو كنت يعني مجاز بالقراءات العشر ما في إشكال، لأن كيف سأتصرف أنا؟ كيف سأقرأ؟ هل أتي فيها بالوجهين؟ هل أقلل قولا واحدا؟ هذه المعلومة التي يجب أن أنتبه لها. يعني ليست السند هنا مسألة يعني حاسمة في مسألة التقليد. طيب يعني هذه مسألة هل يعلم لا يعلم كذا، هذه مسألة أخرى، تمام. طيب الأخ كريم وكأنه ذهب، قال هدى، لا أدري أي الهدى في سورة كهف. طيب لعله يعني يعيد مرة أخرى السؤال إن شاء الله. طيب هل هناك سؤال آخر قبل أن نبدأ؟ لأن يعني الدرس الليلة أيضا يحتاج إلى بعض الانتباه. نحن سنقسم الفتح والإيمال إلى 5 حصص، هذا الحصة الثالثة معنا ومازال معنا حصتين إن شاء الله. الحصة القادمة إن شاء الله سننهي فيها فصلا خاصا بهذا المبحث، ثم سنجعل بإذن الله تعالى حصة خاصة بالتحريرات وفيها التطبيق إن شاء الله. سنطبق يعني بعض المواضع ونقرأ يعني بالأوجه وكذا، نتدرب عليها إن شاء الله. طيب وما هي الآية 13 أخي عمار؟ كيف يعني الحاجة 13؟ الآن ليست أمامي. طيب من كان عنده سؤال فلعله يرجع سؤاله في الأخير ونبدأ على بركة الله تعالى. قال الإمام ابن بري رحمه الله تعالى في تتمة هذا الباب، يعني قال والألفات اللائي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء كالدار والأبرار والفجار والجار لكن فيه خلف جاري والكافرين مع كافرين بالياء والخلف بجبارين. فهنا انتقل الناظم إلى مسألة أخرى متعلقة بمبحث الفتح والإمالة، ونبه على أن الألفات التي تكون متوسطة لا متطرفة، ونحن اتفقنا أن متوسطة يعني أن لا تكون في الأول ولا في الأخير، وكله وسط، يعني ليست الوسط المقصود به عندي 5 مثلا حروف فتكون الحرف الثالث يعني الوسط، لا، الوسط هو ما لم يكن أولا أو متطرفا فقط، فهذا وسط. فإن كانت الألف متوسطة واتصلت بها راء، تلتها راء، وهذه الراء تكون متطرفة، الراء هي متطرفة الآن، وهذه الراء تكون مكسورة كسرة إعراب. إن توفرت هذه الشروط فللإمام ورش التقليل قولا واحدا فيها. وهذا كما قلت وأسلفت الذكر المرة الأخيرة، قلت أن الأصل في ذوات الراء أو الرائية، يعني الأفضل من ذوات الراء الرائية مثل ما نطلق هذا اللفظ، الأصل أن تقال في هذه يعني التي نتكلم عنها الآن، الدار والفجار والأبرار، وهذا هذه الكلمات هذه هي الرائية، ليست ترى واشترى وافترى. وصراحة يعني نبهنا الشيخ الله يبارك فيه يعني وفي علمه، نبهنا إلى هذه المسألة وقال أنت لماذا تقرأ بالتقليل قولا واحدا ترى وافترى وكذا واشترى وهذه؟ قال هذه ما تقلل قولا واحدا إلا مشابهة للدار والفجار والأبرار وكذا، لكن ما كانت يائية فهذه فيها الخلف، مثل ما رأينا يعني على هدى والكلمات التي أخذناها، يعني وألقوا كذا وعسوا، فهذه هي اليائية. اليائية هذه تقلل وتفتح فيها الوجهان، لكن الرائية الدار الأبرار وكذا هذه أيضا تلحق بها افترى واشترى وكذا في الحكم، تمام؟ ويعني الصراحة يعني ملاحظة في محلها، يعني ما ينتبه لها الكثير، بل نحن اتفق نحن على يعني على عرفنا نقول الرائية هي هذه ذوات الراء التي اتصلت بها الألف المتطرفة في الأخير يعني، وندرجها أيضا مع مثلا ذوات الياء. ولكن الأصل وإن كان عن الإمام ابن بري رحمه الله أشار إلى هذا في بداية الباب، قال ذوات الراء، تمام؟ لكن كما قلت الأصل في هذا. وضربت على ذلك مثلا أن الإمام حمزة، وقد ذكرت هذا كيف يعني يقلل وعفوا يميل المواضع التي لا يميلها ورش في ذلك، وهذا يعني اتفقنا به. طيب، وإن كان هذا كله يعني كما قلت الآن من باب المصطلحات، المهم هو العلم بالشيء، تسميها رأي لا تسميها مسألة أخرى ما فيش كان، لكن هذه مصطلحات تداولها أهل العلم بينهم. طيب، قال والألفات اللائي قبل الرائي مخفوضة في آخر الأسماء. قلنا قلل الإمام ورش قولا واحدا كل ألف، انظروا إلى هذه الشروط، قلنا فيها متوسطة، نحن اتفقنا أن لا تكون متطرفة يعني، تمام؟ فمتوسطة ومتصلة براء متطرفة ومكسورة كسرة إعراب، هذه الثلاثة، تمام؟ فقولنا متوسطة هذه خرج بها قوله تعالى نمارق ونمارق مصفوفة. نمارق هذه كتبتها الآن أمامكم، نمارق الراء فيها هذه الراء فيها متوسطة وغير متطرفة، تمام؟ فهذه لا تدخل معنا، نحن قلنا كل ألف كيف متوسطة، فالألف هنا متوسطة واتصلت براء متطرفة، فلو كانت الراء الآن متوسطة مثل نمارق فهذه لا يكون فيها فيها التقليل، ففيها الفتح كما هو معلوم. أضف إلى ذلك أن الراء يجب أن تكون متطرفة، نعم، لكن متصلة مباشرة بالألف قبلها، مثل ما رأيتم الداري والأبراري والفجاري، عندنا ألف وبعدها راء، الراء متطرفة وقبلها مباشرة ألف، وهذا الشرط الذي وضعناه وهذا القيد الذي وضع حتى يخرج به ما سواه، فيخرج بذلك طائر لا تدخل معنا، ومضار عفوا يختلف مضار أيضا هذه لا تدخل معنا. طيب، الآن في طائر الكلام واضح، الهمزة حالت بين الألف والراء، طيب ومضار هذه غير مضار مثل ما قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فهذه كيف الآن يكون عندي الراء غير متطرفة، الراء متطرفة وقبلها ألف، نعم جيد، الراء هنا عندنا راء مشددة، فأولى ساكنة والثانية بعدين مكسورة، فأدغمت الأولى في الثانية، لا ننسى هذا، فأنت تقرأ تقول غير مضار ونواصل بعدين، فأنت تأتي بسكون الراء ثم تأتي بكسرتها، فسكون الراء أو هذه الراء الساكنة حالت بين الألف والراء المكسورة المتطرفة، فحينها قلنا انتفى أو اختل شرط الاتصال بين الألف والراء، فهذه لا تدخل معنا أيضا، فلا تقرأ مضار تقرأها يعني الألف بالتقليل، ولذلك هذه الشروط هامة جدا يجب لا ننساها، كل ألف متوسطة حتى يخرج ماذا؟ حتى يخرج ما إذا كانت عفوا نعم ألف متوسطة متصلة براءتها يعني متطرفة. الراء المتطرفة يخرج بها ما إذا كانت الراء غير متطرفة متوسطة. ومتصلة شرط الاتصال حتى يخرج به ما ذكرناه آنفا. يبقى معنا الشرط الثالث مكسورة كسرة إعراب. يعني هل هناك راءات أخرى مكسورة غير كسرة إعراب؟ نعم، انظر إلى قوله تعالى نقلا عن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال من أنصاري إلى الله، من أنصاري قرأت بالنقل من أنصاري إلى الله، الراء مكسورة، الراء مكسورة، لكن هل الأصل فيها الكسر؟ لا، محلها الرفع تمام. لكن طيب لماذا كسرت؟ طيب هي مكسورة، من أنصاري يا هذه مكسورة للمناسبة، فكسرتها كسرة الراء هذه كانت مناسبة لياء المتكلم بعدها فكسرت، فحينها لم تكن الكسرة كسرة إعراب. طيب كيف حتى نفهم هذا الكلام أكثر؟ عندما تقول أولئك، سنكتبها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، عندما أقرأ للإمام ورش كيف سأقرأ؟ أقرأ هكذا أولئك أصحاب النار، تمام؟ أعيدها مع الوصي لكن ركزوا معي في التقليل، قرأته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب لماذا الآن أتيت قلنا بهذه الألف مقللة الناري الناري؟ لماذا؟ نعم وصلنا وقفا، وصلنا وقفا، قلنا هنا لأن الشروط توفرت معي. ما هي الشروط؟ ما هي الشروط؟ الراء متطرفة ومتصلة مباشرة بهذه الألف وكسرت كسرة الإعراب. كيف كسرت الإعراب؟ أصحاب النار هذا مركب إضافي مضاف ومضاف إليه، فالراء صارت مكسورة كسرة إعراب، تمام؟ نفس الشيء إن كان مثلا مركب بالجر يعني جار ومجرور، هذه أيضا كسرة إعراب. فما لو كانت الكسرة كسرة إعراب فحينها يكون عندنا الشروط كلها متوفرة واستوفت شروطها واكتملت الشروط، فكانت الألف مقللة فيها وإلا فلا. ومثاله خاصة في كسرة الإعراب عندنا المثال هذا، حتى عندما وضعنا مكسورة كسرة إعراب حتى نخرج به هذا المثال، ولعله يعني هو أظن المثال الوحيد في كتاب الله تعالى، تمام؟ في هذه المسألة يعني مسألة كسرة الإعراب. نمارق هذه يضاف إليها موضعين اثنين آخرين، يعني هذه الشرط الذي وضعناه أن تكون الراء متطرفة، تمام؟ متطرفة متصلة بالألف ومكسورة كسرة إعراب. مسألة متطرفة هذه إضافة إلى نمارق، هناك موضعين آخرين في كتاب الله تعالى وهما فلا تماري فيهم إلا مراء، فلا تماري، انتبهوا إلى الكام أحسن الله عليكم، فلا تماري أصلها فلا، دائما اللغة تتبدل، فلا تماري، فلا تماري فيهم إلا مراء. الياء هذه حذفت لماذا؟ حذفت للجزم، لأن اللا هذه لا نهية، فنحن هنا نراعي الأصل لا الحال، لأن فلا تماري قد يقول القائل الآن الراء متطرفة وقبلها ألف، فلماذا هنا لا تأتي بالتقليل؟ توفرت شروط الاتصال والكسرة كسرة إعراب وكذا، فنقول حينها لا، هذه الراء غير متطرفة بل حذفت الياء للجزم، حذفت للجزم. وهناك موضع آخر وهو أو لفظ آخر الجواري، الجواري وردت في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع لا تقليد فيها في كل الحالات. الأول في قوله تعالى في سورة الشورى: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، في سورة الشورى. حينها كتبت، لو يعني تنتبهوا للمسألة هذه وتراجعوا في المصحف إن شاء الله، في سورة الشورى: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. هنا وضعت الياء الزائدة بعد الراء، نحن نعلم هناك ياء زوائد وياء إضافة، وسنأتي على هذا في آخر الأصول إن شاء الله. الياء الزائدة في كلمة الجواري، الجواري هذه، هذه الياء الزائدة حالة بين أن تكون الراء يعني متطرفة، وهذا يعني الشرط، هذا التقليل الذي وضعناه، تمام؟ فهذه كانت سببا في عدم التقليل، وقد قال في ذلك الإمام ابن بري رحمه الله في باب الياء الزوائد، قال: حينها وتعلمن تتبعن آتاني في النمل ذات الفتح للإسكاني وأتمدونني والجواري في، يقصد هذه والجواري، تمام؟ الجواري، الراء عين الكلمة في الجواري، صح، نعم، على وزن الفواعل، هي على وزن الفواعل، على وزن الفواعل، الجواري الفواعل، فوافقت عين الكلمة، فموافقتها لعين الكلمة هذه لم تكن حينها متطرفة يعني، لكن يجب أن نفهم أن هذه الياء الزائدة هذه أصلية فيها، تمام؟ على هذا يعني الذي يهمنا أكثر في كلامنا، وهذا سنتطرق له إن شاء الله بالتفصيل في الياء الزوائد، لكن لا ننسى هذا الموضع، ما فيه تقليل. هذا في موضع الشورى. والموضع الثاني في سورة الرحمن، وثالث في التكوير. طيب، في سورة الرحمن في قوله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، وله الجوار المنشآت، هذه هنا الراء أصلها وله الجوار المنشآت، لكن هنا حذفت لالتقاء الساكنين، في الأول لا، قلنا ومن آياته الجواري في البحر، ما عندي يعني ساكن حتى تحذف، فكانت هذه الياء الزائدة على هذا يعني حالة بينها، وواضحة يعني مسألة الياء الزائدة منعت أن تكون متطرفة، لكن وله الجواري المنشآت، وله الجواري المنشآت، ما فيها ياء زائدة بعدها، لكن حذفت الياء الأصلية منها، لماذا؟ لأن هناك التقاء ساكنين، فحذف ما سبق الأول على القاعدة يعني على أصلها. وعندنا الموضع الثاني في سورة التكوير، أو الثالث إن شئتم في الجواري كله يعني، أو الثاني في حذفت التقاء الساكنين، وهي الجواري الكنس في سورة التكوير، أصلها الجواري الكنس، حذفت هذه الياء أيضا لالتقاء الساكنين مثل سورة الرحمن نفس الشيء. فخلاصة القول، خلاصة القول أن هذه الراء غير متطرفة، متطرفة في الحال لكن غير متطرفة على الأصل، تمام؟ فحينها ما فيها تقليل، ما توفرت فيها الشروط، لأن الشرط الأول أن تكون الراء متطرفة اختل، فحينها يعني ما استوفت الشروط التي وضعناها حتى تكون مقللة قولا واحدا، تمام؟ طيب، قول الناظم الآن: والألفات اللائي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء، هل يحتاج الناظم إلى هذا يعني هذا اللفظ أو هذا المصطلح في آخر الأسماء، هل يحتاج له؟ يعني لو أنا قلت لكم الآن: والألفات اللائي قبل الراء مخفوضة، هل أحتاج يعني في آخر الأسماء؟ طيب، هل الخفض علامة من علامات الاسم أو من علامات الفعل؟ هل هو علامة من علامات الفعل أو من علامات الاسم؟ الخفض علامة من علامات الاسم. هل رأيتم الآن تداخل العلوم في بعضها، علم النحو، علم القراءات، وعلم كله مع بعضه يعني، هذا يكمل الثاني. فقولنا في آخر الأسماء ألا يكون مزيد بيانا ووضوحا إن شئنا يعني في هذه المسألة؟ يعني أنت قلت الآن مخفوضة، فيعني قطعا أن تكون في الأسماء، فلا بد أن يكون اسما كي لا تلتبس بالجواري. الجواري اسم، لا الجواري اسم ليس بفعل. لكن هنا على تأويلين يعني صراحة، هناك من يقول أن في آخر الأسماء هو مزيد وضوح وبيان، يعني حتى لو لم يذكره الناظم فقط هو يعني لعله أكمل به البيت، زاد في الوضوح والبيان في هذه المسألة. تمام؟ لا لا، ليس يتعلق بالأسماء، يعني نحن نتكلم على الخفض. الخفض على من علامات الاسم، فلماذا تقول في آخر الأسماء؟ قطعا لا يكون إلا في آخر الاسم. ولكن هناك من يقول لا، في آخر الأسماء يحتاج إليها. لماذا؟ قيل لبيان هل الكسرة كسرة إعراب أم لا، هل الكسرة كسرة إعراب أم لا، يعني على قولين يعني. وإن شان القول الأول صراحة أميل إليه يعني لقوته، لأنه هو قال مخفوضة، حتى الموضع هو وحيد، من أنصاري إلى الله، أنصاري نفس الشيء. تمام؟ يعني ليس تكملة، هو أراد أن يأتي بها على نفس القافية، على نفس الوزن، يعني عندما قال مخفوضة في آخر الأسماء. فعلى كما قلت على قولين، يعني هي هناك من الشراحي، هناك من وضع هذا، نعم هو خفض للإعراب، لكن على تأويل. يعني هناك من قال لا، حتى نبين هذه المسألة هل هي داخلة معنا في، وهو موضع وحيد في الأخير، من أنصارية يعني إن شئنا. ولكن صراحة هو مزيد بيانا أكثر، لأن الخفض كما مر معنا علامة علامات الإعرابي. فالدار والأبرار والفجار هذه كلها تقرأ بالتقليل قولا واحدا، وما شبهها كلما توفرت فيها جميع الشروط، كلما توفرت فيها جميع الشروط. لكن انتبهوا، يعني أنا اللي أردت مسألة من أنصاري حتى لا تفوتني المعلومة، في آخر الأسماء يعني تخرج بها من أنصارية، هذه كسرت كسرة إعراب وكذا، ولكن كما ترون الراغر يعني بعدها يا بعدها يا غير متطرفة وهكذا، يعني على هذه المسائل والجواري وكذا. المهم، فقلنا كالدار والأبدار والفجار فيها التقرير قولا واحدا وما شبهها. وهل الكلام هذا وقفا ووصلا؟ وقفا ووصلا، وسيأتي معنا إن شاء الله. ولا يمنع الإمالة السكون في الوصل، والوقف بها يكون، يعني الإمالة حتى في الوقف صحيحة، لأن هناك قول آخر يقول لا، عندما سكنت الراء وقفا كالدار، يقول لك هذه الراء الآن ساكنة، ما توفر فيها الكسر، يعني أنت ما أتيت بالتقليل في الألف إلا لكسرة الراء، إلا لكسرة الراء. فعند غياب الراء المكسورة وقفا وصارت الآن راء ساكنة، فهذا يعني التعدل. ولكن هذا قول غير معمول به، بل المعمول به وقول الجمهور وعليه العمل، يعني أن تكون وصلا ووقفا، أن تكون وصلا ووقفا. الآن مرة، أو عفوا حتى يعني أكمل المعلومة كاملة، تلحق بهذه الألفات المتصلة براء متطرفة مكسورة كسرة إعراب، هذه تلحق بها لفظ الكافرين، كافرين يعني سواء كانت معرفة أو منكرة، حيثما وردت في كتاب الله تعالى. ولكن انتبه هنا، قلت تلحق، لماذا؟ لأن الراء هنا ليست مكسورة كسرة إعراب، كسرتها ليست كسرة إعراب، ولذلك يعني هنا هذه من الملحقات بهذه المواضع، يعني الدار والأبرار والفجار والنهار والصبار وهكذا، فهذه من باب كما قلت الملحقات. طيب، مسألة أخرى مهمة نشير إليها، وهي أن أن هذه الكلمات التي ذكرتها الآن سواء اتصلت بضمير أو تجردت عنه ففيها ماذا؟ ففيها التقليل قولا واحدا. طيب أنت عندما تكتب الآن أبصارهم حمارك، أليست الآن الراء غير متطرفة؟ أليست الراء بعدها الهاء وبعدها الميم، يعني هذا الضمير، أليست هذه الراء بعدها الكاف؟ أليست هذه يعني؟ سأعود لكم إن شاء الله مسألة نعم يعني طيب كيف الخطابة وكذا. الضمائر هذه لا ننسى أن الضمائر هي زائدة ليست من بنية الكلمة، تمام، زائدة. فقولنا بأن الضمائر زائدة أرجعت الكلمة إلى أصلها، فرجعت الراء إلى هذا الشرط أنها متطرفة، ولذلك ترون الآن أبصاري حماري الراء متطرفة، وعلى هذا تكون حينها يعني متوفرة فيها الشروط فتكون فيها التقليل قولا واحدا، تقليل قولا واحدا، يعني فقط لا نبحث على الراء متطرفة في الأخير مثل النهاري وصبار والأبرار وكذا، ما فيها بعدها يعني ضمير متصل وكذا، بل حتى واتصل بها الضمير فتبقى على تقليلها. طيب مسألة الكافرين كما قلتم الآن هي ليست متصلة، لذلك نحن ماذا قلنا؟ قلنا تلحق بذلك، فانتفى فيها شرط الاتصال وانتفى فيها شرط يعني الإعراب، كسرة الإعراب، وانتفى فيها أيضا شرط أن تكون الراء متطرفة، لكن ألحقت، وهذا معنى ملحق. لو توفرت فيها هذه الشروط التي ذكرناها الآن لحينها ما قلنا نلحق، لا، ذكرناها معها مباشرة، ولكن ألحقت بها في التقليل قولا واحدا دون سواها، يعني لأن هناك بعض الألفاظ الأخرى في كتاب الله تعالى كمثلا الذاكرين الشاكرين مثال. طيب الآن أنت جوزت لنا التقليل قولا واحدا في الكافرين وكافرين، طيب والذاكرين هذه لماذا مستثنات؟ يعني مستثنات من ماذا؟ بل الكافرين هي المستثنات، لا، بل الكافرين هي المستثنات، لأن الأصل ما توفر فيها ولا شرط بل ألحقت. نعم، هو لو قلنا من الأول يعني لو قلنا عفوا كيف سأقول يعني لو قلنا الرواية هي الحاكمة في هذا فحينها ولا يعني نتكلم أصلا ولا نقول لماذا هذه ولا لماذا تلك، سنسرد المواضع فقط بدون توجيه، يعني بدون توجيه حينها ما نوجه، لا نقول فيها ضميرك حكم فيها أن كذا مثلا. نعم يعني أذكر فقط أنا لأني أتيت بها على الوزن، يعني الكافرين الذاكرين الشاكرين وهكذا، قيل في توجيهها لكثرة دورانها الكافرين وكافرين هذه فقللت تخفيفا لكثرة دورانها على عكس البقية كالذاكرين والشاكرين، تمام. وهناك من قال أيضا في كلمة أخرى مثل الصابرين والخاسرين وهكذا، قيل أيضا فيها لماذا لا تقلل هذه أيضا، لماذا لا تقلل، توفرت فيها يعني مثل الكافرين، يعني لماذا لم تلحق أيضا، قيل لا، الراء لم تكن كسرة إعراب، هذه يعني الأولى أضف إلى بقية الاختلال يعني بقية الشروط. فحرف الاستعلاء هنا وكأنه غلب كسرة غير الإعراب هذه، تمام، عندما كانت مكسورة كسرة لغير الإعراب فحينها غلب حرف الاستعلاء الصاد والخاء وكذا فكانت أقوى منها فحالت بينها وبين الإمالة التقليل يعني، تمام. ولذلك وهذا كله كما قلنا من الأول هذا كله من باب التوجيه. طيب الياء متكلم في أنصارية ليست بضمير، لا ليس بضمير. طيب قلنا والكافرين مع كافرين، هذه إن شئنا سنلحقها بهذه الداري والأبرار والفجاري حتى تكتمل الصورة عندنا، ثم سنعود الآن إلى هذه عفوا هو قال والكافرين مع الكافرين بالياء، العلة هنا وضعها، قال انتبهوا عندما تكون أو شرطها يعني أن تكون هنا منصوبة أو مخفوضة، لأن الياء هنا هذه علامة خفض أو نصب. أما لو كانت مرفوعة قل يا أيها الكافرون ما تقرأ الكافرون بالتقليل، لماذا؟ لأن ليست فيها، لأن ليست فيها يا يعني للخفض أو للنصب. قال والجاري لكن فيه خلف جاري، والجاري لكن فيه خلف جاري، نبه على مسألة وقال الجاري الراء متطرفة قبلها ألف يعني توفرت فيها الآن الشروط الثلاثة والاتصال وكذا، ولكن الإمام ورش ثبت عنه الوجهان فيها، ورد عنه الخلف في هذا اللفظ وهو في سورة النساء في موضعين. تمام. قيل في التوجيه أن التقليل في هذه الكلمة الجاري هذه التقليل فيها كان حملا على النظائر، يعني مناسبة لما أخذناه من قبل، سأجري عليه نفس الحكم الداري والبلاري والفجاري والنهاري والصبار وهذه يعني. وأما الفتح فيها قيل حتى نشير أن كسرة الراء في الجاري هذه أو الكسرة بصفة عامة في الراء ليست سببا حتميا للإمالة، يعني ليس كل ما أجد الراء مكسورة أنا سأتي بالتقليل، ولذلك جاء فيها استثناء فاستثنيت الجار وصار فيها وجهان، فكسرة الراء ليست سببا حتميا للإمالة بل قد يجوز معها الفتح أحيانا مثل هذا الموضع. تمام. وأضاف إلى مسألة أخرى فيها الخلف، وهي قال هنا أعود والكافرين مع الكافرين بالياء والخلف بجبارين. جبارين وردت في سورة المائدة وفي سورة الشعراء، سورة المائدة في قوله تعالى إن فيها قوما جبارين، وفي سورة الشعراء وإذا بطشتم جبارين. فكلمة جبارين وردت في موضعين وورد فيها الخلف، والتقليل مقدم أداء في كلمة جبارين، في كلمة جبارين. كلمة الجار فيها تحريرات، هذه فيها تحريرات وفيها مذاهب، هناك من يساويها بما قبلها في الفتح والإمالة يعني أتكلم، وهناك فيها فتح وفيها إمالة. كيف سأقرأ أنا الآية كلها؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وسنأتي على هذا إن شاء الله في التحريرات كما قلنا سنرجعها إلى الأخير. طيب مثلا هذه واضحة للجميع إن شاء الله، ما ذكرته الآن هذا تقريبا يعني وصلت المعلومة. ثبت عليها تقلل ليست بسبب الطرف، لكن ثبت أن الكسرة ليست إعراب، لا هي سألت على مسألة، أمين وإياكم، هي سألت على مسألة وهي قالت أن مسألة الضمير، نحن تكلمنا في مسألة الضمير، لكن أشرت إلى هذا وقلت من أنصاري هذه ذكرتها في اختلال شرط كسرة الإعراب، في اختلال كسرة الإعراب. تمام. توجيه الفتح في الجار مثل ما ذكرت لك أخي محسن، قلت لك الآن أن مسألة التقليل كانت حملا على النظائر، ومسألة الفتح هناك من قال أن الراء هذه ما تكون كسرة، يعني كسرة الراء كسرة الإعراب هذه في الراء ليست بسبب حتمي، يعني يجب أن يكون معها التقليل، ولذلك وردت للرواية بالفتح، لذلك وردت الرواية بالفتح. وكما قلت وأعيد يعني وأكرر، هذا كله من باب الاستئناس في التعليلات، يعني هذا يستأنس به، لكن الرواية إن شئنا فهي حاكمة. لماذا تقرأ بالفتح والتقليل؟ لأنه ورد عن الإمام ورش بسند صحيح مثل هذا فقط، وهذا جواب على من سأل الآن ولماذا قيل هذا في الجاري فقط. لماذا؟ لأن هذا ما ورد عن الإمام ورش، وإن شئنا ليست الجار بل أضف إليها جبارين والخلف بجبارين، فهذه فيها الخلف. لكن نحن الآن ماذا نريد أن نفعل؟ نريد أن نضبط الرواية، نريد أن نفتح من بعد ذلك، هذا هدفنا في الأخير. يعني أنا أريد أن أفتح المصحف وأنا لا أعلم شيئا، كنت لا أعلم شيئا من رواية الإمام ورش، لا من أصولها ولا من فرشها، والآن أريد أن أقرأ للإمام ورش حسب ما تعلمته. هذا يعني الهدف في مسألة الدورات الأصول وكذا، هذه يعني أن تضبط شتات المعلومات، تحاول أن تبوبها وتجعلها أبوابا، حتى من بعد ذلك إن أردت أنا أن أقرأ تكون المسألة عندي سهلة، لأن من قبل هذا ما كان موجود أصلا، تعلمون مثل هذا يعني من قبل كيف كانت القصة كلها، يعني كان الواحد يحفظ على شيخه باللوحة، اللوح كما يقولون، يكتب ثمن أو ربع كذا حسب ما يطلب منه الشيخ، ثم يكرره، وهذا ما يفعل أصلا مع الصغار الآن. يعني هل عندما تدرس الصغار عمره 5 أو 6 سنوات وكذا، وهناك من يحفظ القرآن حفظا متينا ولا يخطئ إن شئنا يعني في حرف، ولكن لا يعلم شيئا مما نقول، مسألة الفتح والإمالة والتقليل قولا واحدا، وهذه التقعيدات التي نذكرها الآن ونفصل فيها، ولا يعلم شيئا منها. طيب كيف حفظ؟ حفظ هكذا، وهذا الذي كان معتمد من قبل. يعني أمة الإسلام أمة تعتمد على الحفظ في أولها، في أولها في كل الأماكن، عندكم في المغرب وفي غيره، تمام. ولكن عندما يعني انشغلت الناس وقلت البركة في الوقت وعدة أسباب، يعني قيض الله تعالى في الأمة علماء وضعوا قواعد وبوبوا أبوابا وسهلوا هذا العلم، فلله الحمد. فعندما سهل هذا العلم يعني قرب لي مريديه وسهل عليهم ويسر بهذه الطريقة. الآن عندما أعطيك أصل من الأصول، أنت يعني تبقى بعدين التوجيهات هذه حتى نتمرس ونفهم لماذا وكذا، لكن الأصل أن هذا الأصل يعني الذي وضعته يجمع كل شيء. عندما أقول لك هذه الشروط تتوفر فتقرأ مباشرة بالتقليل، بعدين لماذا قللت، لماذا أتى بالفتح، لماذا، هذه الرواية يعني ثبتت، لكن تبقى كما قلت توجيهات فقط. نعم، كلمة التوراة أيضا هي غير متطرفة، ولكن هذه ورد فيها التقليل قولا واحدا، وهذه من الكلمات المخصوصة، تسمى هذه كلمات مخصوصة. يعني لماذا قرأها؟ لأن ثبتت الرواية بذلك، وهناك توجيهات أخرى فيها، هناك بعض التوجيهات الأخرى، ولكن لن أطيل يعني الكلام فيها. لماذا قللت؟ لكن كيف قرأ الإمام ورش؟ قرأها بالتقليل قولا واحدا، وأنزلنا التوراة هكذا، وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ووقفا أيضا نفس الشيء. لا، ملحقة بالرأية، هناك من يلحقها بالرأية، ولكن هي كلمة مخصوصة، كلمات مخصوصة، هذه كلمات مخصوصة. حتى جبانين هناك من يجعلها يعني التقليل فيها يلحقه بالكلمات المخصوصة، يعني ما كان فيه وجهين، هذه كلمة مخصوصة، هذه لا تندرج تحت قاعدة، ما تستطيع أن تجمع هذه الكلمات تحت قاعدة. الدار والأبرار والفجار والنهار وصبار، هذه أجد لها يعني أجد لها حل، أجمعها كلها تحت قاعدة وأضع هذه هذا الأصل، أقول كل ما تجد راء ألف وبعدها راء متطرفة ولا يحول بينهما يعني حرف، وكانت الراء مكسورة كسرة إعراب، فاقرأ بالورش بالتقليل قولا واحدا، استطعت الآن أن أجعل لها قاعدة وأنا أضعها تحت أصل. لكن هذه الكلمات المبثوثة في كتاب الله تعالى والتي تعد من الفرشيات، فهذه كلمات مخصوصة تلحق يعني بهذا الباب. نحن لن نستوعب جميع الكلمات يعني، لكن نحن نريد أن نضع أصولا، لأن نحن لا ننسى أن نحن الآن ماذا نفعل، نحن نشرح متنا ثم نضيف عليه بعض الإضافات الأخرى، لكن المعتمد عندنا ما هو المتن، لأنه ما ذكر التوراة مثلا، نحن الآن نضيف بعض الكلمات وبعض التوجيهات حتى نستوعب أكثر المتن، حتى نستوعب أكثر المتن، وإن شاء الله يعني إن كان هناك بعض المسائل الجانبية سنذكرها تباعا بإذن الله. من بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى، قال: وراوها وراوها يا ثمها طاها وحا وبعضهم حا معها يا فتحا. هذا يحتاج في الحفظ إلى تكرار أكثر من 10 مرات أو 20 مرة. وراوها يا ثمها طاها وحا وبعضهم حا معها يا فتحا. طيب هذا البيت ماذا أراد أن يقول فيه الناظم؟ لأن نحن دائما الشروح هي التي الشروح هي التي تضبط لنا مثل هذه المسائل وتفسرها لنا حتى نفهم هذه الألغاز إن شئنا ما معناها. هذا يتعلق بالحروف المقطعة والتي ورد في فواتح بعض السور وكان خلاف بين القراء فيما بينهم في مسألة الفتح والإمالة. عندما أتكلم إمالة يعني تقليل وإمالة كبرى وكذا، يعني عموما هذا أتكلم. فورد فيها الخلاف بين القراء فيما بينهم في بعض الحروف من فواتح بعض السور. الذي يهمنا للإمام ورش أنه أمال من هذه الحروف المختلف فيها، تقريبا 5، أمال منها حرف الراء. وعندما تكلم إمالة حرف الراء يعني تجوزا، فالأصل أن أقول أمال فتحة الراء. لو أردنا يعني الدقة في الكلام، الإمالة لا تكون إلا في الألف وفي الفتحة، أن تنحو بالألف نحو الياء وبالفتحة نحو الكسرة. فأنت عندما تقول أملت الراء تجوزا، لكن أنت أصلا أملت فتحة الراء فنحوت بها إلى الكسر. يعني تقول كيف يعني أقول مثلا أنا أملت أو قللت وكذا مثلا الراء في التوراة، فأقول لك طيب بماذا نحوت، يعني نحوت بهذه الراء إلى ماذا؟ فما تستطيع أن تجيب. لكن تقول أنا أملت أو قللت فتحة الراء في التوراة ونحوت بها إلى الكسرة، إلى الكسرة عفوا، فصارت التو را را را. تمام. هذه الحروف المقطعة تؤخذ على هجائها. فأنت عندما تقرأ الألف ألف لام را تقرأ هكذا، ألف لام را هكذا، را دون همز كما هو معلوم، ليست راء هكذا. فنقرأ ألف لام راء. الآن ماذا فعلت أنا؟ قللت الألف الذي في راء هذه، وتبعا لها ستقلل الفتحة التي في الراء. فقال وراء، هذا المقصود به أي راء؟ التي وردت في 6 سور. الخمس الأول منها وهي يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر، هذه وردت بلفظي في فاتحة السورة ألف لام راء، وواحدة أخرى في سورة الرعد لكن هنا إضافة حرف الميم بين اللام والراء فصارت ألف لام ميم راء، وهذا المقصود به الراء. يعني الراء من هذه في ألف لام راء وألف لام ميم راء في فواتح السور قرأها الإمام ورش بالتقليل قولا واحدا. كيف سأقرأ؟ أقرأ هكذا ألف لام را، ألف لام ميم را. انتبهوا، را را ليست را، ليست مرققة بل مقللة، فتحتها مقللة وقد أشرت إلى هذا، وتقليل الفتح فيها قطعا سيقودنا إلى الترقيق. لكن هناك فرق بين را را را را را را، فأنا هنا وقد بينت هذا في الدرس الأول، حتى تصبح مثل كثيرة بصيرة، هذا ترقيق. لكن التقليل ألف لام را را را ري ري، هنا سننحو بها إلى الإمالة الكبرى، ري هذه كسرة خالصة وليست معنا. ثم قال وها ويا، والمقصود به الألف من حرفي الهاء والياء في فاتحة سورة مريم، كاف ها يا عين صاد، فأقرأ هكذا كاف ها يا عين صاد. والعين كما هو معلوم في سورة مريم وأضف إليها سورة الشورى أيضا فيها الوجهان، والطول مقدم أداء الإشباع 6 حركات، والوجه الثاني بالتوسط. لا تدخل معنا، هذه ما كان فيه الخلف. نحن قلنا من الأول بعض الحروف هي خمسة حروف، الراء والهاء والياء والطاء والحاء. أما الياء من ياسين فقرأها الإمام ورش، قرأها بالفتح ما قرأ فيها التقليل، فيقرأ ياسين. أما الهاء والهاء ويا هذه المقصود بها فاتحة سورة مريم، وراوها يا ثم ها طه، هذه الهاء من طه، يعني من كلمة هذه ها هكذا، دائما أعيد إشكال في الكتابة، ها طه، هذه سيشير إليها الآن في مسألة الإمالة الكبرى، سنأتي عليها، هذه نرجع الكلام عنها، إمالة كبرى فنتركها، سنعود لها إن شاء الله. قال وراوها يا ثم ها طه، الها من طه يعني، وحى الحال مقصود بها من الحواميم السبع، ففواتح الحواميم السبع وهي غافر فصلت الشورى الزخرف الدخان الجاثية الأحقاف على الترتيب، فأقرأ فيها حاميم، أقرأ هكذا حاميم حاميم حا ح حاميم، فأقرأ بالتقليل كما أشرنا الآن. ونبه على مسألة أخرى، وقال هناك البعض من قرأ للإمام ورش الحاء من الحواميم وهايا من فاتحة سورة مريم، هناك من قرأها بالفتح، تمام، ولكن هذا ما خولف فيها وما تم مخالفة الجمهور فيه، تمام، والمعمول به والمقروء وقراءة الجمهور التقليل قولا واحدا مثل ما أسلفنا ذكر الآن، فهذا ينبه إليه أيضا. تبقى معنا الآن مسألة أخرى حتى نتم مع الإمام ورش، مسألة الفتح والإمالة. قال فيها الناظم رحمه الله وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بين، يعني أراد أن يقول هنا كل ما ذكرت لك الإمالة فالمقصود به التقليل، يعني الإمالة بين بين، الإمالة الصغرى وليست الإمالة الكبرى، لأن الإمالة إذا أطلقت انصرفت إلى الكبرى مثل ما ذكرنا ذلك عموما. فعند قوله أمال ورش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء، فأنا أقصد بأمال يعني قلل، ولذلك أقول لك الآن وكل ما له به أتينا، ما للإمام ورش به أتينا من هذه المواضع وهذه الأحكام الآن من الإمالة فبين بين. وعندما قلت لك أيضا وقرأ ذوات الواو بالإضجاع لدى رؤوس الآي للإتباع، فعندما ذكرت لك هذا أيضا أنا أقصد بالإضجاع هو التقليل، الإمالة بين بين، وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بين. وقال وقد روى الأزرق عنه المحض فيها بها طه وذاك أرضى، يعني هذا الذي ذكرته الآن كله بالتقليل، وقد ورد عن الإمام ورش الإمالة المحضة، يعني الإمالة الكبرى، أين؟ قال ها من طه، من هجاء حرف الهاء يعني في طه، فنقرأ حينها بالإمالة الكبرى، وهو موضع واحد فقط قرأه الإمام ورش بالإمالة الكبرى، ما عدا ذلك كل ما وجدت إمالة للإمام ورش فهي إمالة بين يعني تقليل، إمالة صغرى، إلا موضع واحد فقط في سورة أو في فاتحة سورة طه، فيقرأ فيه طه طه بالإمالات الكبرى. الآن مسألة الفتح والإمالة، عفوا، الضمير في فيها على ما يعود. وقد روى الأزرق عنه المحض فيها، في هذه، في فواتح السور بها طه، في الحروف المقطعة، يعني هذه من فواتح السور، فقد روي عنه الإمالة الكبرى. كل ما ذكرناه الآن للإمام ورش في الفتح والإمالة يعني واضح، بخلاف التحريرات، لأن ما دخلت في التحريرات، يعني فقط ما ذكرناه سواء كان أمين وإياك، سواء ما كان يعني من يعني ما كان فيه الخلف أو التقليل قولا واحدا، ولم وما لم يذكر فيه التقليل فقطعا لن يكون إلا بالفتح. فالآن يعني هذه المسألة إن شاء الله تكون واضحة، وضحت للجميع، أمين وإياك. الآن حتى نتم هذا الباب أو تقريبا يعني هذه تحتاج إلى إتمام مع ما يقرأ به الإمام، الإمام قالوا التقليل في حامل الفواتح لا يتبع التحرير وإنما قولا واحدا. نعم، التحرير يعني أن تضيف هذه، لا تقول تحرير فقط في مسألة، تقول هذه قرأت بخلف أو كذا، يعني يجب أن تضم هذه إلى تلك، مثل ما فعلنا مع الإمام القالون، أن تضم المنفصل مع ميم الجمع فتصبح تحريرات، لأن تترتب عليها أوجه. وبعدين نرى هل هذا يكون يعني فيه الخلف، عفوا الترتيب، هل فيه يعني كل الطرق قرأت، كل الأوجه قرأت أم لا، وهكذا. ولكن هي قولا واحدا، التقليل قولا واحدا، ولكن المعمول به، أتكلم على المعمول به قول الجمهور، مثلما أسفت الذكر، لأن قلت أن الحاء من الحواميم وهايا من سورة مريم في الفاتحة، يعني فاتحة سورة مريم كاف هايا عين صاد، فهذه مثلما أسفت الذكر الآن، قلت هذه فيها قول آخر لكن غير معمول به، غير معمول به. وإمالة الهاء في طه، هناك رواية أخرى أو إن شاءنا يعني قول آخر لكن غير معمول به في الهاء من طه، غير معمول به أيضا، تمام، هذا غير معمول به. الآن حتى تكتمل الصورة، قلت سنعرج على ما قرأ به الإمام قالون، فقال لا الآن تتمة للباب، وقرأ جميع الباب بالفتح سوى، اقرأ جميع ما ذكرته لك آنفا وما قلت لك فيه التقليل قولا واحدا أو الخلف تقليل وفتح للإمام ورش، اقرأ جميع ما ذكرته كله بالفتح سوى ماذا؟ انتبه، قال سوى هار لقالون فمحضها روى. محضها الإمالة المحطة هي الكبرى، وقد أمال الإمام قالون لفظ هار من سورة براءة، جروف هار فانهار به في نار جهنم، أمالها وصلا ووقفا، وقد ذكرت هذا، فيقرأ جرف هير فانهار به في نار جهنم، جرف هير وقفا وصلا، جرف هير فانهار به في نار جهنم فمحضها روى. فالإمام قالون لا يعد من المكثرين في مسألة التقليل والإمالة، يعني بل هو في موضعين فقط، هار هذه إمالة كبرى، وموضع آخر أو لفظ آخر كلما ورد في كتاب الله تعالى قرأه بالتقليل بخلف، بخلف يعني له وجه آخر، وهو التوراة. ولذلك قال وقد حكى قوم من الرواة تقليلا هايا عنه والتوراة. يعني هناك من نقل عن الإمام قالون التقليل في ثلاثة مواضع، ركزوا معي، التقليل في ثلاثة مواضع، وهي هايا التي مرت معنا من فتحة سورة مريم، كاف هايا عين صاد، قرأ الها والياء. هناك من قلل الألف في الها والألف في ياء وتتبعها الفتحة ما قبلها، ولفظ التوراة. لكن هل هذا هو المقروء به؟ هل هذا المعمول به؟ لا، المعمول به والمستفيض بين أهل العلم والمقروء به هو التقليل في لفظ التوراة وبخلف عنه كما قلت. وله وجه آخر، وجه الفتح، ووجه الفتح مقدم أداء، فيقرأ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. الإمام قالون أتكلمه. وكل ما وجدنا لفظ التوراة في كتاب الله تعالى ففيه الوجهان. هذا إذا انفرد عن ميم جمع أو مد منفصل. لو أضفنا الآن المد المنفصل وميم الجمع إلى لفظ التوراة صارت عندي تحريرات، وسنأخذ هذا إن شاء الله بالتفصيل. يعني إن انفردت يعني إن اجتمعت التوراة مع مد منفصل كيف أقرأ الإمام قالون؟ كم من وجه؟ لماذا؟ لأن التوراة فيها وجهين، ومد المنفصل له فيه أيضا وجهان الإمام قالون، فحينها تترتب أوجه وهكذا. لكن الآن اتركونا على هذا وسنفصل، هناك مذهب الأطلاق ومذهب التقييد، كلام طويل، لكن لا أريد أن أخوض فيه الآن حتى لا يفوت منا الكلام، وسنعيده بطبعه. يعني قالون عنده إمالة كبرى في هذا، وقلل بخلف في التوراة. نعم، يعني أراحنا الإمام قالون رحم الله جميع الأئمة، عنده يعني كلمتين تحتاج إلى تركيز، هارن في سورة التوبة عندما نمر عليها نقرأها إمالة كبرى، والتوراة حيثما وجدت تحتاج إلى يعني تقليل وبخلف كما قلنا، سواء تقرأت بالفتح من الأول أو قرأت بالتقليل. هل مذهبك التقييد إطلاق عند اجتماعها؟ كلام طويل سنأتي عليه إن شاء الله. الها والياء ليس معمول به كما قلت، لذلك هو قال وقد حكى قوم من الرواة. أمين، لكن يستدرك في التوراة، تفهمك يعني، لكن يستدرك، ما هو من كيف يستدرك؟ البيت هذا يحتاج إلى شرح، يعني أن تقرأه على ظاهره وقد حكى قوم من الرواة تقليل هايا عنه والتوراة، يعني المعمول به حسب يعني ما الظاهر الآن، أن تقلل الألف من ها والألف من يا في فتحة سورة مريم، وأن تقلل الألف من التوراة حيثما وردت. لكن كما قلت الآن المعمول به والمقروء به على ما ذكرته آنفا، الها والياء بالفتح تقرأ كاف ها يا عين صاد بالفتح، والتوراة التوراة التوراة بالتقليل، والفتح مقدم أداء، مثل ما قرأت إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. طيب، نكون هكذا قد أنهينا درس الليلة، ومن كان عنده سؤال فليتفضل. قبل أن نختم، وجه القصر في العين من الطيبة، أما من الشاطبية فالمقروء به التوسط والطول الإشباع، والإشباع المقدم أداء. أما وجه القصر فهذا من طيبة النشر، لكن مقروء به ولكن من الطيبة، نحن نتبع الشاطبية هذا في دوراتنا. أمين وإياكم. تمام، كله يعني واضح مسألة الفتح والإمالة، ما زال بعض المسائل يعني ليست كثيرة إن شاء الله. اللين العارض ما به، اللين المهموز العارض إن شئنا يعني هكذا. فيه وجهان، فيه وجهان، القصر عفوا التوسط والإشباع، والتوسط مقدم أداء، ليس مهموز. كيف يعني؟ مثلا خوف وكذا، هذه على هذه يعني ثلاثة، لو لم يكن مهموز فيشارك البقية، لعله يعني احتوى كان يظنيت المسألة يعني مسألة أخرى. فيه اثنان أربع ستة، لأن يعني عندما سألتم وقصدتم ورش فدائما يسأل على اللين المهموز، هو يعني شيء كذي كيف سأقف عليها، شيء هل أضيف إليها أيضا القصر؟ لا، يبقى فيها التوسط والإشباع. نعم تمام. التدلي المقصود به يعني ستة أربعة، يعني الإشباع يقدم حتى يفهم اللفظ لمن لم يفهمه. كيف قلت لي يا أخي؟ وقف بنحوي سوف ريب عنهما. نعم أتاك يعني مباشرة الإجابة ما شاء الله، وتتم بالمد والقصر ومن بينهما، وهذا تحكيم للأبيات التي أخذناها. وكان رأيت سؤال تحفة وجزلية وكذا، ولا أدري من كتب. يعني أحيانا الأسئلة تمر أمامي صراحة وأعذرني، أحيانا ما أجيب لأني ما أستدرك السؤال، ما أراه يعني، كثرة الكتابات تذهب السؤال. طيب وكان ما في سواء فيه أسئلة أخرى ما ننهي. مراجعة الأبيات مهمة جدا، تحتاج إلى تثبيت الأبيات ومراجعتها، يعني تهمكم كثيرا خاصة في الاختبار الثالث والاختبار النهائي إن شاء الله. نحن سنسعى بإذن الله تعالى وعونه أن يكون الاختبار الثالث قبل شهر رمضان، سنحاول الجاهدين في هذا، وإن لم نستطع لعله يكون مباشرة بعد شهر رمضان. ولكن بعد شهر رمضان هل الكل يعني جاهز الاختبار حينها؟ لم يكن الصيف أو كذا، لا أدري. أقف أخي محسن مع قبل الباب الذي قبل يأتي الإضافة، الآن لا أحضره، لا أستحضره، قبل يأتي الإضافة تمام، لعل الروم والإشمام وكذا، الوقف على آخر الكلم. نعم هذه يعني الوقف على آخر الكلم، نقف هناك إن شاء الله، وبعدين نترك يأتي الإضافة وليأتي الزوائد والفرش، فرش الحروف والمخارج والصفات، هذه نكمل بها إن شاء الله. وبعدين سيكون الاختبار الأخير سيكون على الكل، على كل النظم، ليس على البقية فقط، لا كله. نحن هذه الاختبارات التي تجعل في وسط الدورة، أول شيء لتثبيت المعلومة، للتحفيز على المراجعة، لأن يعني لو يكون اختبار في آخر الدورة مباشرة فيصعب بعدين يعني مراجعة جميع الأبيات وجميع الدروس، لكن هذه تثبت المعلومة يكون أفضل. التطبيق أخي صابر سيكون بإذن الله تعالى مباشرة بعد الانتهاء من باب الراءات، اللامات وبعدين الراءات، أو الراءات وبعدين اللامات، هو الراءات وبعدين اللامات، وبعدها إن شاء الله نبدأ في التطبيق. حينها سنخصص حيزا زمنيا في كل درس بعد أن ننهي اللامات، حينها سيكون حينها عندنا التطبيق إن شاء الله برواية القمام القالون ورواية إمام ورش أيضا، لكن دون جمع، دون جمع، لأن الأصل سنثبت المعلومة فقط، لا نجمع. حينها سيطول الكلام بنا طويلا، ونحتاج إلى تفصيل في مسألة الجمع ومن يقدم وكيف، يعني كلام طويل صراحة ليس محله. شروط اجتياز الامتحان الأخير، أول شيء أن يكون قد اجتاز الاختبارات الثلاثة كلها، وأن يكون قد سمع جميع الأبيات، يعني بهذا اتباعا الذي نجعله كل مرة. في الصيف يصعب صراحة مواصلة الدروس، صعبة جدا، سنجعل هدنة راحة وبعدين نعود إن شاء الله بعد عيد الأضحى إن شاء الله لتتمة الدورة إن شاء الله. هدى في سورة الكهف، ذكرني بالآية أخي، يعني هدى في سورة الكهف، يعني لا تحضرني صراحة كلمة هدى الآن في سورة الكهف، يعني الذي يهمني أنا ما الذي بعدها. طيب أنت تعطيني الآن ما قبلها، وزدناهم هدى، أي نعم، وربطنا، وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، تمام الآن تذكرت، نعم، وزدناهم هدى و... هذه من المنون، عند الوصل زال موجب التقليل. ما هو موجب التقليل؟ عندنا الألف، عندما أتيت أنت بالوصل ما هو الحكم هنا؟ هذه أحكام النون الساكنة والتنوين، سنعود إليها، سنجد أنفسنا في إدغام بقلنا وزدناهم هدى وهدى و، فحينها لا تكون فيها علامة التقليل لأن المصاحف تضبط على الوصل، وقد ذكرت هذا من قبل، وهذا سنأخذه، لا رأس الآية، لا انتبه، رأس الآية لا تكون إلا في الصور التي ذكرناها، قد فصلنا الكلام، سورة الكهف ليست من الصور المعنية التي تكون فيها التقليل قولا واحدا 10 صور، الكهف ما تكون فيها، ما دخلت معنا سورة الكهف فيها، فلذلك هذه ليست، وحتى لو كانت عندنا يعني. وأضيفك يعني مسألة أخرى، أضيفك مسألة أخرى، حتى ولو كانت يعني سنفرض جدلا الآن، حتى لو كانت من السور فأيضا ما فيها تقليل وصلا، فهمت كيف؟ لأن موجب الإمالة زال بالوصل، لكن وقفا صارت من باب اليائية، هدى هدياني، نعم أتكلم الآن وفصل لك الكلام، وصلا ما فيها تقليل هدى و، وقفا فيها وجهان والفتح مقدم أداء، هدى وزدناهم هدى وزدناهم هدى، وهذه ستأتي معنا، فإن يكو الساكن تنوينا وفي ما كان منصوبا فبالفتح قفي، ستأتي معنا إن شاء الله ونفصل فيها الكلام، لأن يعني الكلام على أصله وعلى ظاهره يعني فيه لبس، نعم. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يفرج عن الأمة ما هي فيه، فلا يخفى عليكم يعني هذه الابتلاءات الشديدة التي تمر بها الأمة الآن، فنسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يوفقنا، وأن يجعل الأمة كلمة واحدة، وأن يعيدها إلى دينها كما يحب الله تعالى ويرضى. رحمك اللهم بالمسلمين في كل مكان، رحمك اللهم بالمسلمين في كل مكان، فلا ناصر لهم إلا أنت، ولا مغيث لهم إلا أنت، اللهم ارحم المسلمين في كل مكان، اللهم أننا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.